هل يجب عليه الظهر؟ هو اللي ظهر الآن. بس كفارة. ما تجب إلا إذا عزم على الوطي. إذا عزم على الوطي نقول لا تطأ حتى تكفر. ما يكون طلاق. لا.